السلطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال الذين غلبوا على فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ريبا بالغيب. ويقولون ثلاث وثامنهم كلب قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. Thank you. Oh! Yeah. صدق الله العظيم.